بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد لقاء جديد مع كتابي جامع أصول الأولياء مولانا أحمد ضياء الدين الكمشخنوي، وها قد وصلنا إلى الفصل 32 إلى الفصل 32 من المجلد الثاني صفحة 189، ويتكلم فيه المؤلف عن ما هو الطريق القصد إلى الله سبحانه وتعالى، ويصدر هذا الفصل بنقل عبارة عن سيدي أبي الحسن الشاذلي رحمه الله قال: الطريق القصد إلى الله أربعة أشياء، فمن حازها فهو من الصديقين المحققين، ومن حاز ثلاثا منها فهو من الأولياء المقربين، ومن حاز اثنين منها فهو من الشهداء الموقنين، ومن حاز واحدة منها فهو من عباده الصالحين. أربعة أشياء تمثل الطريق القصد إلى الله. طريق القصد يعني الطريق، أقصر طريق في الوصول إلى الله، أدي معنى الطريق القصد في اللغة. إذا أراد الإنسان أن يتخذ طريقا ليصل إلى مكان ما فليأخذ الطريق القصد الذي يوصله إلى مقصوده من أقرب طريق وأقصره. إجمالا، ما هي هذه الأربعة أشياء التي تمثل الطريق القصد إلى الله؟ الذكر والتفكر والفقر إلى الله وحب الله. الذكر، التفكر، الفقر، حب الله عز وجل. يقول الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله: الذكر وبساطه العمل وثمرته النور. الذكر ذكر الله وبساطه العمل، ينبسط لك ويفتح لك باب العمل، ينبسط لك العمل به وينفتح لك بابه. وثمرته، ثمرته القلبية النور. إذن أثره على الجوارح فتح باب العمل بالطاعة والعبادة وفعل الخيرات والمسابقة والمبادرة إلى ما يرضي الله، وثمرته الباطنة أو القلبية ورود الأنوار الإلهية على القلب، والتي بها تنقشع ظلمات الذنوب وتزول حجب الأغيار عن القلب. الثاني التفكر، التفكر في آلاء الله وفي أسمائه وصفاته وتجلياتها وفي أفعاله سبحانه وتعالى: الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار. وبساطه الصبر، وثمرته العلم. بساط التفكر أن يفتح للمتفكر في الله وفي آيات الله والمتدبر لآيات القرآن الحكيم وما شرعه الله لنا فيه ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أدبنا الله بها وما أدبنا الله به في شريعته وسنة نبيه، فذلك يفتح له بساط الصبر، لأنه بما يتفكر فيه ويتجلى عليه من بركة هذا التفكر، شوف ثمرته العلم، ثمرة التفكر أن يكون عالما بالله، عارفا بشيء من حكمة الله في كونه، فيصبر في حياته على كل ما يبتلى فيه ويبتلى به. إن كان فقيرا صبر على فقره، وإن كان غنيا صبر على غناه، والغني كالفقير يحتاجان إلى الصبر، فالغني يحتاج في غناه إلى أن يصبر على طاعة الله في الغنى، فلا يعصاه بما رزقه الله به من غنى، ولا يطغى بماله، ويصبر على الإنفاق في سبيل الله من فضل ماله، ويصبر على ذم نفسه عن الطغيان والفساد والإسراف والبذخ ونحو ذلك من الآفات التي يبتلى بها الغني. فالغني يحتاج إلى الصبر كما يحتاج إلى الشكر، وكذا الفقير يحتاج إلى الصبر في أن قدر عليه رزقه، كما يحتاج إلى الشكر لما أولاه الله به من نعم. التفكر بساطه الصبر وثمرته العلم. الأمر الثالث الفقر وبساطه الشكر وثمرته المزيد منه، المزيد من الشكر. والفقر هنا بمعنى الفقر إلى الله، دوام الاحتياج إلى الله، وليس مقصودهم بالفقر الفقر الحسي المالي المادي، وإنما جل كلامهم في أعمال القلوب، وهم عندما يتكلمون عن الفقر يمتثلون ويتمثلون لقول الله سبحانه وتعالى: أنتم الفقراء إلى الله، فيمتثلون لهذه الآية ويتمثلون بها ويقصدونها في فقرهم. فالفقر إلى الله دوام الرجوع إليه ودوام الالتجاء إليه ودوام التضرع إليه، يفتح لك بساط الشكر إلى الله، حيث ترى أن كل ما بك إنما هو من الله، وكل ما بك إنما هو نعمة من الله، فتشكر الله عليها. فالفقر يؤدي إلى الرجوع إلى الله في كل أمر، ودوام الاحتياج إليه في كل ظاهر أو باطن. ومن رجع إلى الله في كل أمر شكره وحمده ورأى توالي نعم الله عليه تترى، وثمرته ثمرة الفقر المزيد منه الهاء متعود على الشكر، فالمزيد من الشكر، وهذه ثمرة محمودة. أو وثمرته ثمرة الفقر المزيد منه المزيد من الفقر، يعني دوام الاحتياج إلى الله والالتجاء إليه يؤدي إلى المزيد من ذلك ومزيد من التوكل على الله والمزيد من التحقق بلا حول ولا قوة إلا بالله والمزيد من إسقاط تدبير النفس الأمارة بالسوء والرضا بمراد الله منك فيما شرعه لك من أحكام. الرابع الحب، حب الله سبحانه وتعالى. وبساطه بغض الدنيا وأهلها، وثمرته الوصلة بالمحبوب سبحانه وتعالى. حب الله وحب الدار الآخرة وحب أن تلقى الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أحب الله أحب لقاءه، كما هو في المشاهد: من أحببته أحببت أن تراه وأن تلقاه وأن تكون موصولا به. وتبغض إن أحببت حبا صادقا، تبغض عندها كل شيء يحجبك عن محبوبك، ولا يحجب عن الله مثل الانشغال والالتهاء بالدنيا وزخارفها. فلنعد قراءة عبارة الإمام الشاذلي رحمه الله، قال: الطريق القصد إلى الله، الطريق القصد إلى الله أربعة أشياء، فمن حازها فهو من الصديقين المحققين، ومن حاز ثلاثا منها فهو من الأولياء المقربين، ومن حاز اثنين منها فهو من الشهداء الموقنين، ومن حاز واحدة منها فهو من عباده الصالحين. أولها الذكر وبساطه العمل وثمرته النور، الثاني التفكر وبساطه الصبر وثمرته العلم، الثالث الفقر وبساطه الشكر وثمرته المزيد منه، الرابع الحب وبساطه بغض الدنيا وأهلها وثمرته الوصلة بالمحبوب. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى الكلام عن آداب السلوك، فيذكر أنه من أراد الوصول إلى مقام الكشف والشهود فلا بد أن يخلص محبة الله عن محبة من سواه، ويفرد قصده لذاته تعالى، لا لأجل كشف وكرامات، ويعبد الله مخلصا له، لا لأجر، لا للأجر والنجاة. يبقى أهم أدب من أداب السلوك لمن أراد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى أن يخلص محبة الله عن محبة من سواه، والذين آمنوا أشد حبا لله، ويفرد قصده لذاته تعالى، لا لأجل ما يجده السالك في الطريق من كشف وفتوح وكرامات ونحو ذلك، وأن يعبد الله مخلصا له الدين، لا لطلب أجر ولا لطلب نجاة، وإنما من أجل الله سبحانه وتعالى. فمن أثاب فبفضله وبرحمته، لا بعمل تقدم منه. ويطبق جميع أعماله على قانون الشريعة. يبقى دي أول أدب، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وأن تفرد قصدك لله، وأن تحب الله وتقدم محبته على محبة من سواه. الأدب التالي أن تطبق في جميع أعمالك وتجعلها على ميزان أو قانون الشريعة وميزان السنة. فلا بد أن تكون كل الأعمال مطابقة وموافقة للشريعة التي شرعها الله لنا في كتابه وفي سنة نبيه، فهي التي أدبنا الله بها وهي التي أرادها الله لنا ورضيها لنا دينا. ثم يذكر أدبا آخر فيقول: ويجرد قلبه عن غواش العلوم. ويذكر أدبا جديدا بقوله: ويجرد قلبه عن غواش العلوم وشواغل الخواطر. يعني كل ما غشيه من علوم وفتوح إلهية يجرد قلبه عنها ولا ينشغل بها، فالانشغال بها انشغال عن الله بما سوى الله. وكذلك لا يشغل نفسه بالخواطر حتى وإن كان خاطر حق، حتى وإن كان خاطر حق. ولهذا في لقاء قريب ذكرنا كلام الشيخ أبي الحسن الشاذلي، وفيه أن عليك أن تنفي كل الخواطر وإن كان خاطر حق. ويجرد قلبه عن غواش العلوم، عن ما يغشى قلبه من العلوم والفتوح وهبا كان أو كسبا، فيجرد قلبه عنه ولا يشغل قلبه ولا نفسه بما يرد عليه من الخواطر، فإنها تشغله عن ربه. ويزكي نفسه عن الأماني والآمال وأوساخ العناصر، العناصر التي خلق من الإنسان من تراب وماء. يزكي نفسه عن لا يتمنى مع الله شيء، إنما يتمنى القبول والرضا من الله والمحبة من الله. لا تتمنى بأنك تبقى ولي ولا تبقى عارف ولا تبقى شيخ ولا تبقى مربي ولا تقطع المقامات، ولا تشغل نفسك بشيء، ولا تمني نفسك الأماني. أمن الإنسان ما تمناه لله الآخرة والأولى. فاترك ما تتمنى ولذ بالله فقيرا إليه من كل أمنية ومن كل غرض. طب وإيه أوسخ عناصر بقى؟ اللي هو العناصر الترابية وعناصر الماء. فخليك سماوي، خليك روحاني، اصمو إلى آفاق الروح والحق بالملأ الأعلى، واذكر ربك في نفسك يذكرك في نفسه، واذكر ربك في ملأ يذكرك في ملأ أفضل منه كما في الحديث الشريف. ويطلق روحه عن عقال القيود الجسمانية، ويطلق روحه عن عقال القيود الجسمانية والعوائق الحيوانية. البدن والجسم عوائق تعيق الإنسان عن أن ينطلق بقلبه وروحه إلى عالم الأمر، إلى عالم الروح، ويجعل عقله عن قيود القوى والحواس، ويزكي أخلاقه عن الرذائل والمذمومات، ويتوجه على الدوام إلى العوالم الروحانية والمجردات القدسية، ويستبعد بنفسه عن مقتضيات البشرية، ويترك الدنيا وما فيها، يتركها من قلبه، ما وليس من يده، ويعتزل أهل الدنيا الغافلين بها، ويقطع النظر عن المخلوقات نظر القلب، وينظر إليها بنظر العدم والفناء، ويعرض عن جميع الملذات والمحسوسات. كل ده إعراض إيه؟ إعراض القلب وليس إعراض اليد، إن الإنسان في حياته لا تخلو يده من مباشرة أمور الدنيا حتى تستقيم حياته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يوفقنا وأن يرزقنا العمل بهذه الأداب العلية، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الله الله.